القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتابع اليوم القراءة في زاد المعاد عن الصلاة. اقرأ علينا يا أحمد. قال المؤلف يرحمه الله في زاد المعاد: وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات وسجوده كذلك. نحن نسبح 3، فهل هذا قليل؟ ورد في المغني أن المصلي يقول سبحان ربي العظيم 3، وهو أدنى الكمال، وإن قال مرة أجزأه. وقد استدلوا على أنها 3 من الحديث المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده، وذلك أدناه. والحديث رغم أنه مرسل ففيه أيضا راو مجهول وهو ضعيف، وعلى هذا اختلف في عدد التسبيحات التي يصل عددها إلى الكمال، فبعضهم قال 5 وآخرون قالوا 9 أو 11 تسبيحة، وبعضهم ربط عدد التسبيحات أو الإكثار منها بمقدار طول الصلاة. نعم. وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته، فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء. فهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك. وفي هذا الفهم شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح 100 آية أو نحوها، وقد تقدم أنه قرأ في المغرب بالأعراف والطور والمرسلات، ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة. هذا الحديث كما يقول النووي محمول على بعض الأحوال، لأن هناك أحاديث صحيحة أيضا بتطويل القيام، وقد روي حديث البراء بألفاظ عدة، ولعل رواية البخاري تزيل هذا الإشكال، وهي: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، وعليه خرج القيام والقعود من تساوي المدة، وهو المعمول والمتبع في صلواتنا. نعم. وفي حديث أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله إلا هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، هذا مع قول أنس أنه كان يؤمهم بالصفات. ألا يدل هذا على أن التسبيحات المطلوبة في الصلاة 10؟ هذا صحيح، ولكن في الحديث ما قال، ففي سنده وهب بن مأنوس لم يوثقه غير ابن حبان، وهذا من حيث السند، أما المتن فغير مستقيم، فقد صلى أنس خلف أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، فهل كانت صلاة هؤلاء لا تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلنا نعم فهذا مطعم خطير، ونحن نعلم أن النبي قد استخلف أبا بكر في الصلاة وهو ملازم له، فهل تكون صلاة عمر بن عبد العزيز وهو تابعي أشبه بصلاة رسول الله دون أبي بكر؟ لأن لفظ الحديث ما صليت وراء أحد بعد رسول الله أشبه صلاة برسول الله إلا هذا الفتى، إلى آخره. ويتعارض أيضا هذا الحديث مع الحديث المروي عند مسلم عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله في تمام، كانت صلاة رسول الله متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. نعم. فمراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وتارة يجعل السجود والركوع بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها، وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف، وهديه الغالب تعديل الصلاة وتناسبها. أتختلف صلاة الليل عن صلوات الفرض؟ بما أنها صلاة نافلة ففيها سعة أكثر للدعاء والمناجاة والبكاء والتطويل في القراءة والتسبيح، وتكون على حسب استعداد المصلي وتحمله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. وكان يقول أيضا في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارة يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ألا يكتفى بتعظيم الله في الركوع؟ ورد هذا التسبيح في قيام الليل، فهو خاص بالنافلة، وقد رواه مسلم. ثم كان يرفع صلى الله عليه وسلم رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما تقدم. وروي رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحوا من 30 نفسا، واتفق على روايتها 10، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة. من هم 10 الذين اتفقوا على رفع اليدين؟ أحصى البيهقي وكذلك الحاكم عدد الصحابة الذين قالوا برفع اليدين في الصلاة، فكانوا 30 صحابيا، منهم الصحابة 10 المبشرون بالجنة. وقال: ولا يعلم سنة اتفق على روايتها 10 فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأمصار غير هذه السنة. أهناك حديث صحيح يذكر رفع اليدين في المواطن الثلاثة؟ في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وزاد البخاري: لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وزاد البيهقي: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. نعم. ولم يصح حديث البراء ثم لا يعود، بل هي زيادة يزيد بن زياد. كيف هذا الحديث ثم لا يعود؟ ثم لا يعود جزء من حديث، والحديث بتمامه. عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد، وفي رواية: ثم لا يعود. وذكر رواة الحديث أن عبارة ثم لا يعود مدرجة في الحديث، وهي من وضع يزيد بن زياد، وقد روي الحديث من دون هذه الزيادة، لذلك ضعفه البخاري وقال أحمد لا يصح. نعم. وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، ويقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، ذكره ابن خزيمة في صحيحه. وكان إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد، صح ذلك عنه. وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح. هل في زيادة الواو أو نقصانها فائدة؟ قال الشافعي السنة أن يقول ربنا لك الحمد، لأن الواو للعطف وليس هاهنا شيء يعطف عليه. وقال صاحب المغني السنة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث رويت بإثبات الواو ربنا ولك الحمد، والتقدير ربنا حمدناك ولك الحمد. والأمر ليس فيه كبير خلاف، فقد رويت بواو وبدون واو، وكذلك اللهم ربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا مر معنا سابقا في أدعية الاستفتاح. أحسن، حافظتك قوية، وقد أوردناه من حديث أبي هريرة في السكتة بعد التكبير للدخول في الصلاة. نعم. وصح عنه أنه كرر في الركوع قوله لرب الحمد لرب الحمد حتى كان بقدر الركوع. وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لهذا الركن. وذكر مسلم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد، ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وصح عنه في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه، وكان ركوعه قريبا من قيامه. هل إطالة الركوع في صلاة الكسوف مثل إطالته في الصلاة المفروضة؟ هناك اختلاف واضح بين الإطالتين، فبعد الرفع من الركوع الأول يقرأ الإمام الفاتحة وما تيسر من القرآن بمقدار آل عمران أو أقل، ثم يركع الركوع الثاني، وفي كل ركوع يقرأ قدر 100 تسبيحة، لذا فهيئة الصلاة في الكسوف تختلف عن هيئتها في الصلاة المفروضة. وفي هذا القدر كفاية، صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.